إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى أكرمنا ببعثة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤمنون يقفون وقفات عظيمة مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أسوة في التضحية والفداء، ومثالا في النضال والتحمل والعطاء، ومنارة في الاقتداء. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عباد الله، إن اللسان يعجز عن بيان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة، ولكن المسلم إذا أراد أن يكمل في دينه فعليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب الصادق، والحب الصادق يتمثل باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب وفرض على كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. فالمحبة يا عباد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في الشعارات أو في المدائح والأبيات، ولكن حقيقة المحبة هي أن يتبع المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه المحبة منهج شرعي وسلوك نبوي في الظاهر والباطن. إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني إيمانية عميقة ومعالم تربوية جليلة. فيا من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك علامات وأدلة لا بد أن ترسخها في نفسك وقلبك لتعلم حقيقتها، ثم عليك أن تنظر في سيرة المحبين السابقين لتعلم مكانك منهم ومقدار محبتك من محبتهم. إن الله تعالى قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الآية. أيها المسلمون، إن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على صحبته في الدنيا بصحبة سنته وسيرته، وفي الآخرة بمرافقته في الجنة. فعن ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، يعني كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: سل. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجزيه على هذه الخدمة. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، لا أريد شيئا من متاع الدنيا، أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، أطلب شيئا من الدنيا مقابل هذه الخدمة. قال: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهذا الصحابي قال له: إذا أردت أن تكون معي في الجنة فلا تكتفي بمجرد المحبة القلبية، بل أضف إلى ذلك كثرة السجود، أي أكثر من النوافل وحافظ على الفرائض. أيها المسلمون، من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة أوامره والانتهاء عن نواهيه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، لو نظرنا إلى صفحات التاريخ لرأينا المواعظ والعبر من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يحبونه ويفدونه بكل شيء ويسارعون إلى تنفيذ أوامره والابتعاد عن نواهيه. ولم يقف الأمر على الرجال، بل شملت تلك النماذج الكريمة النساء أيضا. فعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه أن النساء في يوم من الأيام اختلطنا بالرجال في الطريق، صارت زحمة واختلطت النساء بالرجال في الطريق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: يا معشر النساء استأخرنا، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يبتعدن عن مخالطة الرجال. قال الصحابي: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وموقف آخر يدل على تأصل هذه المحبة في ذلك المجتمع الطاهر ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها فتختان من ذهب، أي خاتمان كبار من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاتها؟ فقالت: لا. فقال: هي حسبك من النار. فألقتهما المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. عباد الله، تأملوا سرعة امتثال الصحابة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدليل على تحقق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كما أخبرتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزلت الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، لما نزلت هذه الآية تأمر بالحجاب والتستر، انقلب الرجال، يعني رجع الرجال إلى بيوتهم يتلون هذه الآية، يتلوها الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما من امرأة إلا وقامت إلى اللباس واعتجرت ولبست الحجاب. فجئنا في صلاة الصبح وصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفنا من اللباس. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد شعارات ومناسبات. فعلينا يا عباد الله أن نعرف المحبة الحقيقية لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحب هذا الرسول الذي هو رحمة للعالمين، نحبه أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الناس أجمعين، بل وأكثر من أنفسنا، وذلك بمحبته في القلب وفدائه واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المحبة الصادقة تعني أن يتعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بالمحبة القلبية، ثانيا بالاتباع والقيام بحقوقه والاقتداء بأفعاله والتأسي بأقواله وأحواله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقول مسلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا ينسب إليه قولا أو فعلا إلا بعد أن يتأكد أنه ثابت عنه صحيحا كان أم حسنا. وأما ما يفعله كثير من المسلمين من قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وفعل كذا وكذا من غير أن يتأكدوا من صحة ذلك، فهذا نقص في المحبة. كثير من الناس يسمع حديث، خاصة الآن مع انتشار وسائل الإعلام، حتى صار الإنسان في فراشه يرى العالم من خلال الهاتف الجوال والإنترنت، فأي حديث يسمعه يقرأه يأتي إلى الناس، خاصة إذا أعجبه فينشره بين الناس، وهذا خطر كبير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. يعني اللي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام راه حجز المكان تاعو، ريزيرفا المكان تاعو في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم في مقدمة صحيحه، وهو حديث صحيح. إذن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمره واضح. وكذلك من لم يبالي يتكلم وخلاص، عجبه عجبته حكمة شافها في اليومية في الكالندرية ولا شافها في ورقة ولا شافها في الانترنت ولا في الفيسبوك، فينقلها ويؤمن بها ويحدث الناس بها، هذا خطر كبير، وهذا نقص في المحبة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نتكلم بأي كلام حتى لو كان صحيحا إلا إذا كان فيه فائدة ومصلحة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. حتى الكلام الذي هو صحيح لا تتكلم بكل ما تسمع، خلي هذاك الكلام في المناسبات أو مع الأشخاص الذين يستفيدون. أما إذا كنت لا تعرف هذا الحديث صحيح أم لا فهذا خطر كبير. إذن ما نسمعه اليوم حتى مع الأسف من بعض الخطباء والأئمة وبعض الناس الذين صاروا يظهرون في القنوات يخلط في الدين والناس يسمعون له، لا يا عباد الله، الدين مثل الطب وأخطر. هل تستطيع أن تذهب إلى أي طبيب، خاصة إذا كان المرض خطير ويحتاج إلى عملية جراحية؟ لابد أن تستشير وتستشير وتستشير. أما الدين فأي واحد يظهر في قناة نصدقه؟ لا، لابد أن نسأل عنه أولا، أو أن ننظر هل منهجه يسير على منهج العلماء الثقات العلماء وطلاب العلم النجباء الذين يتحرون في دينهم ولا يتكلمون. هناك بعض الناس يتكلم يريد يجبد الناس للدين، يتكلم كأنه يتكلم في الزنقة في الشارع، ما يتكلمش هكذا، يحب يتهدى يتهدى، ما يتهداش ما يتهداش. فبعض الناس يستعمل عبارات تاع الزنقة تاع الحومة زعما باش يجبد الناس للدين. لا تستعمل، استعمل معلش العبارة الطيبة، لكن ما تستعملش العبارات التي يمجها الناس ولا يقبلونها، خاصة أنت داعية تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتتكلم باسم الله وباسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هناك شبهة يكررها بعض الناس إذا قيل لهم اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل من الدين واترك ما لم يفعله من أمور الدين. يقول لك يا حسرة، وش كل يوصل درجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذه شبهة، هي كلمة حق أريد بها باطل. فنقول للجواب على هذه الشبهة، مش معناتها شبهة، لماذا سماها العلماء شبهة؟ لأنها تشبه الحق لكن هي مش حق، أو فيها نوع من الحق. هذه الشبهة نقول إن المسلم ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرتين، نظرة الدرجة والمكانة ونظرة الاقتداء والأسوة. فأما الدرجة والمكانة فباتفاق المسلمين لا يوجد أحد يستطيع أن يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان صالحا، فقد قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام أحمد رحمه الله عالم جليل، والناس كانوا يأتون إليه من كل مكان، وما زال إلى اليوم أقواله تؤخذ، وهو عالم من علماء المذاهب الأربعة. لما مات رآه بعض الصالحين في المنام فقيل له ماذا فعل ربك بك؟ قال لولا هذا النبي لكنا مجوسا. شوف إمام أحمد يقول باللي احنا ربي سلكنا وخلصنا من الضلال برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه. إذن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد يصلها. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. هذا لا نقاش فيه، لكن هذا الكلام لا يعني لا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الغلط، هنا الغلط. كثير من الناس يستعملوها خاصة كبار السن، إذا شافوا ابنهم أو ابنتهم بدأ يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسرة أنت توصل الله صلى الله عليه وسلم. غلط، ما كانش ليوصل. لكن الاقتداء والأسوة نحن مطالبون به، وهو فرض علينا، فنقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام على حسب الاستطاعة، في الأوامر على حسب الاستطاعة، وفي النواهي نبتعد عنها. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيا أيها المؤمن ويا أيها المسلم اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فابني عقيدتك كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر من الشرك والرياء، وصل كما صلى، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، وصم كما صام، وتصدق وحج كما حج، وحسن أخلاقك على هدي أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذكر الله والاستغفار، واحذر البدع والخرافات، وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله بذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم درجته ومكانته لا يصلها أحد، لا عالم جليل ولا جاهل أبدا، مهما كان صالحا لا يستطيع أن يصل إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاقتداء به واتباعه فهذا مطلوب من كل مسلم على حسب الاستطاعة، فهذه هي المحبة الصادقة. فما بالنا نرى كثيرا من الناس تركوا هذا الاقتداء واتبعوا الشعارات الجوفاء التي ليس فيها الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن تعود إلينا العزة والكرامة فعلينا بالاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نفز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم فرج عن محصوريهم يا رب العالمين، اللهم عليك باعداء الاسلام من الكفار والمنافقين والضالين الذين يحاربون الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم فرج كرباتنا يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا واغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.